الفانكشن اللي هي الداله المولده في دالتين خلاص. دي معادله رقم 8، دي معادله رقم كام؟ 9. دي معادله باكس واتش، دي معادله باكس واتش، هما الاثنين ده مفكوك لده وده مفكوك لده، تمام. هو بيقول لك هنا ابروف ايه، ماشي، ابروف اثبتي كويشن 9، يعني عايزين نجيب دي من دي، تمام. هي مش صعبه، سهله. طيب احنا هنا الواي، هفرض ان قال لي بما ان الواي خلاص كده، الواي ب2 اكس ناقص اتش تربيع، يعني دي كده، مش احنا عارفين ان الداله بتاعتي اساسا كانت واحد ناقص واي، يعني دي كده كانها هي ايه، واي خلاص. يعني هنا هفرض ان دي كده، ان الواي ب2 اكس ناقص اتش الكل كام؟ تربيع. خلاص. طيب قال لي يبقى اذا كيو اكس واتش، هنعوض كيو اكس واتش. طيب هنا هيبقى كام؟ واحد ناقص كام؟ واي لكل اس كام؟ سالب نص، مش انا هشيل دي كده واحط مكانها واي. طيب هيساوي كام؟ واحد ناقص ايه؟ نص. خلاص، مضروب في مين؟ في سالب ايه؟ في سالب واي. فك بس مش اكتر. طيب هيساوي هنا، قال لي هنا فين الفك بتاعها؟ بس عشان انتم مش يعني هو ده مفكوكها، اللي هو المفكوك بتاعها اللي هو نص سالب 3. طيب بس احفظي دي وخلاص، اللي هي نص واحد زائد نص واي، 3 على 8 واي تربيع، كفايه يعني، لان لها مفكوك، فاهماني؟ يعني لها مفكوك اللي هي كنتوا بتاخدوه، انا مش متذكره خدته في اي فين تقريبا طرق واحد لما يكون حاجه اس نص. المهم ده مفكوك بتاعها، واحد نص واي 3 على 8 واي تربيع وهكذا. خلاص، يعني كل مره هنا هضرب في 3 وهنا هضرب في كام؟ في 8، في المتسلسلات. بس عشان بس مش عايزه الخبطكم يعني، فانت احفظي دي واحد ونص و3 على 8 واي تربيع. هبدا بقى انزل مين؟ الواحد خلاص، وهنا مين؟ النص. ما انا فرضا ان الواي بكام؟ ب2 اكس اتش، صح؟ ايوه، ناقص اتش تربيع اهو بالتعويض هنا اهو. هنا 3 على 8 الواي تربيع هيبقى 2 اكس اتش ناقص اتش لكل كام؟ تربيع. معايا كده ولا لا؟ طيب هنا الواحد هينزل زي ما هو خلاص. طبعا ده فك، انا فكتها بس الاول، يعني ايه؟ يعني ده فكته 2 اس 2 بكام؟ ب 4 اكس اتش، فك التربيعي. ايوه، 2 في الاول في الثاني مربع الايه؟ الاخير. يعني ده كده مفكوك ده، عشان لما نيجي نضرب في 3 على 8. تمام، فهنا هيبقى هنضرب نص في 2 اكس اتش هيبقى في كام؟ الاثنين هتروح مع مين؟ مع الاثنين، هيبقى لنا اكس اتش، ولما اضرب نص في اتش تربيع هيبقى بقى لنا نص ايه؟ اتش تربيع. 3 على 8 هضربها بقى مش في ده، هضربها في ده. 3 على 8 مضروبه في الاربعه، خلاص الاربعه هتروح مع الثمانيه، هيبقى لنا 3 على كام؟ على الاثنين. معايا ولا لا؟ انا بضرب اكني مش شايفه ده، اكني بضرب 3 على 8 مضروب في ده. يعني اكني هنا بضرب 3 على كام؟ على 8. 3 على 8 على 4 فيها الواحد فيها الاثنين، يعني 3 على 2. و3 على 8 مضروبه في اتش هتبقى 3 على 8 اتش اس 4. 3 على 8 هيبقى لنا 3 على 2 اكس اتش اس 3. تمام، معايا كده ولا لا؟ هي مش صعبه، هي بس انت محتاجه في البيت منك ايه؟ بس تقعدي بالراحه كده. هنزل مين؟ الواحد، وانزل مين؟ الاكس اتش. كل اللي فيها اتش تربيع اخد اتش تربيع ايه؟ مشترك. خلاص، هيتبقى لنا كام؟ نص، وهيتبقى لنا كام؟ 3 على كام؟ على 2 اكس تربيع، بس دي بالسالب ودي بالايه؟ بالموجب. معايا ولا لا؟ مش دي اتش تربيع؟ ايوه، خدتها مشترك، هيتبقى لي هنا كام؟ نص. بس انا حطيت النص تاني واحد، مش هتفرق، عشان اخليه بس هنا سالب بس، يعني اخلي بدل ما اخلي السالب في الاول وهكذا. فانا وقفت بس لعند واحد واكس اتش، اتش تربيع كفايه يعني، كفايه وهكذا. فهو بنفس الطريقه يعني. نعم، طيب خلاص. وهنا اتش اس كام؟ 3. ما هو انت هتمشي بنفس الطريقه، بس احنا يكفينا ده. طيب مش دي كده اصبحت اكن هنا مفيش اتش، صح؟ يعني تقابل مين؟ البي دوت. معايا ولا لا؟ انا هعمل بالمقارنه بالتوزيع، مش انا وصلت ان البي دوت دي بي دوت، صح؟ البي دوت قصادها كام؟ واحد. انا خلاص كده وصلت، انا عايز اثبت ان ده هيساوي ده، تمام. هنا في اتش، يبقى كانها بي واحد ايه؟ اتش. ما هي الاتش هتبقى الاتش، يبقى البي واحد باكس. معايا كده ولا لا؟ هنا الاتش 2 ماليش دعوه بيها، يبقى دي كده اكل اكنها بي ايه؟ بي 2، صح ولا لا؟ ما انت ماشيه بي دوت، بي دوت يعني مفيش اكس. بي 2 يعني في ايه؟ قصدي بي واحد يعني في ايه؟ اكس. بي 3 يعني في ايه؟ اللي بالظبط، وهكذا. فهمت كده ولا لا؟ أيوة. يبقى انت ماشيه اللي ما فيهاش اتش اسمها بي دوت، واللي فيها اتش هتبقى ايه؟ بي واحد، واللي فيها اتش تربيع هتبقى بي 2. طب اللي فيها اتش اس 3 هتبقى بي 3، بس انا ما اعرفش ايه اللي جنبها، تمام كده ولا لا؟ واحنا كده كده اساسا عارفين ان البي دوت كنا بنطلعها بكام؟ بواحد، وكنا بنطلع ان البي واحد بكام؟ باكس، وكنا بنطلع ان البي 2 ب 3 على 2 اكس تربيع ناقص كام؟ ناقص نص. ما ده اللي كنا بنطلعه قبل كده، بس بنطلعه بطريقه ثانيه، مش احنا كنا فرضين قبل كده. فين الورق اللي كان معانا؟ احنا بس دخلنا النص وسط. يعني مش احنا مطلعين هنا البي ضبط بكام؟ بواحد. والبي واحد بكام؟ باكس. والبي اتنين بكام؟ بنص. ايه 3 اكس تربيع ناقص واحد صح؟ ايوه. اللي هي 3 على 2 ناقص نص، اللي هي 3 على 2 ناقص نص. فاحنا بس احنا طلعناها بدلاله الداله المولده، يعني هي اللي ولدت لي الدوال دي. فاهم كده ولا لا؟ أيوة. خلاص الله يسامحهم اللي بيعملوا الطرق دول. انا ما اعرفش الراجل الله يهديه علينا مش عارفه بيخترع المعدات ازاي. المهم فهمت كده؟ يعني شفت احنا دلوقتي حلينا دول بكام طريقه دلوقتي؟ 3 طرق او 4 طرق، بلاجندا ورودريج ومين والجينيريتنج. انتوا معايا كده ولا لا؟ مش صعبه، فيها مشكله؟ تمام. خلاص يبقى احنا كده عرفنا ان دي صيغه لمين؟ لكيو اتش. قال لي طيب بنفس الطريقه، بقى لك البروف اثبتي لي بي ال 1 هيساوي 1 من معدل 8 وكام؟ 9. تمام. هنا كيو يبقى اما بي 1 يعني معناها ان الاكس بكام؟ بواحد صح ولا لا؟ أيوة. دي معناها ان الاكس بكام؟ بواحد. يعني معناها ان انا هشيل هنا الاكس واحط مكانها كام؟ واحد. ما هي معناها ان كل اكس بكام؟ بواحد. يبقى اصبحت نفس الداله بتاعتي، بس الاكس هشيله واحطه مكانه كام؟ واحد. طب ما انا عارفه ان اي حاجه اس سالب نص اقدر انزلها تحت في المقام بكام؟ بالجذر صح. ودي فك تربيع اللي هو اتش في اتش، ولا واحد واحد في ايه؟ في واحد، اللي هو عملت فك تربيع. ايوه. طيب قالت هنا ده هيساوي واحد على جذر واحد ناقص اتش واحد ناقص اتش. خلاص اكنه واحد، ما هو يعني جذر الجذر هيساوي واحد فيهم بس. يعني انا ماخد جذر دالتين مضروبين في بعض اكنه ايه؟ اكنه واحد صح. أيوه. اقدر اطلعه فوق لكل اس كام؟ سالب ايه؟ سالب واحد. ده مفكوك السالب واحد خدته برضو في المتسلسلات. كنا بنمشي واحد اتش اتش تربيع اتش اس 3 اتش اس 4 وهكذا. طب ما احنا عارفين ان ده معناه ايه؟ بي ضد واحد صح. يبقى البي ضد واحد بكام؟ بواحد. وعارفين ان ده هيبقى بي ايه؟ بواحد صح. أيوه. وعارفين ده هيبقى بي كام؟ بي 2. وعارفين هيبقى بي ايه؟ 3. يبقى فعلا البي اللي واحد هيساوي كام؟ واحد. فهمت كده ولا لا؟ أيوه. تمام. معايا ولا لا؟ بقول هنا بروف شو ذات ساتسفاي ايكويشن الساتسفاي لجندر ايكويشن. يعني بقول هنا بس دي يعني هو بقول لك شوفي المعادله دي والمعادله دي اثبتي لي انها تحقق، يعني تحقق معادله مين؟ لاجندر. خلاص يعني المعادله دي توصلها للاجندر. مش احنا عارفين ان لاجندر واحد ناقص واي تربيع واي تو دوت 2 اكس واي داش ال واي هيساوي صفر صح؟ احنا عايزين نوصل من المعادله دي لمعادله مين؟ لاجندر. خلاص هعملها لك بطريقه سهله، يعني في جزء كده هخليكي ايه بس تعرفيه بس بالشكل كده. اول حاجه واحد ناقص اكس صح، وهنا تعتبر مين المشتقه الثانيه لمين؟ لكيو. طب ما انا عارفه ان كيو لها قيمه اللي هي اتش ال بي اكس، وهنا انزل مين؟ 2 اكس ودي كيو. طب ما انا عارفه ان المشتقه هنا انا بشتق المشتقه الثانيه بالنسبه لاكس خلاص، وهنا هتبقى المشتقه الثانيه اتش ال بي ال اكس، وهنا هتبقى اتش اللي هو الفك بتاعي فك. بعد كده انا بشتقها كم مره؟ مرتين. هنا دي مشتقه كم مره؟ مرتين. تمام. لما اشتق مرتين هتبقى هنا اكن البي ال هتبقى بي ايه؟ بي تو دوت صح. ايوه. وهنا هتبقى كام؟ بي داش. بي داش. وهنا هتبقى هيساوي صفر لان هنا مفيش بي. يبقى احنا كده جبنا ده الاشتقاق الاولاني، بعد كده جيب الاشتقاق الايه؟ الثاني. خلاص اللي هو نفسه بس اشتق كمان ايه؟ كمان مره. خلاص هو حتى ما كملهاش يعني، بس عشان ما لخبطكيش مش هتيجي في الامتحان خلاص، بس لازم دي تحفظيها لان ده ده هيتوصلني بقى ان هيبقى واحد ناقص اكس تربيع بي ايه؟ بي ال تو دوت. و2 اكس بي ال داش و ال زائد 1 بي ال هنعملها بدلاله ده. ما هي البي ال دي داله، يعني اقدر اخليها ايه؟ واي تو داش. والبي ال داش دي داله اقدر اخليها ايه؟ واي داش. ودي اقدر اخليها مين؟ اللي هي ايه؟ اللي هي واي. خلاص يبقى بس كل اللي فيها يعني احنا لازم نحفظ بس الخطوه الاساسيه والاشتقاق الاول والاشتقاق الايه؟ الثاني. تمام. معايا كده فاهمه يا مها؟ طيب قولي اف، لو انا عندي اف، اف يعني ده معطى خلاص. هو عايز الايه؟ البي ال. اف لو ال بي ال اكس ناقص 2 ال ناقص 1 اكس بي ال ناقص 1 ال بي ال ناقص كام؟ 2. انت بس اتاكد بس من المعادله دي معلش. لو ال اللي بيقل هيساوي ده، تمام. هو قال لك هاتي لي البي، البي كام؟ 2. يعني ال بكام؟ 2. شيلي كل ال وحطي مكانها كام؟ 2. شيلي كل ال وحطي مكانها كام؟ 2. اهي 2 معايا كده. ايوه وهكذا هتبقى 2 اكس بي ال 2 ب 2 ناقص 1، وهنا 2 ناقص 1 ب 2 ناقص كام؟ ناقص 2. طيب هنا هتبقى 2 ال ناقص 1، 2 في 2 ب 4، 4 ناقص 1 3 اكس بي ايه؟ هنا 2 ناقص 1 هيبقى ب 1 خلاص. وهنا ال هتبقى 2 ناقص 1 اللي هي كام؟ 1 صح. وهنا 2 ناقص 2 هتبقى كام؟ 0. يعني بي ضد 0 خلاص. اصبح هنا 3 كام؟ 2 ناقص 2 كام؟ 0 تمام. هتبقى فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنا 3 3 اكس صح. خدنا قانون قبل كده ان البي ال اكس بكام؟ باكس اللي هو البي ال 1 او البي ال اكس هيبقى هنا 1 والبي دوت صاحب 1 يبقى هيبقى 3 اكس في اكس هيبقى 3 اكس كام؟ تربيع ناقص 1 تمام. معايا كده؟ ده قانون ان البي ال اكس باكس والبي دوت اكس بكام؟ 1. وده كده كله هيساوي 2 باكس، اقسم على كام؟ على 2. يبقى البي 2 هيبقى نص 3 اكس تربيع ناقص كام؟ ناقص 1 خلاص. معايا كده؟ وده بيجي كتير